بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله، طبعا هذا الباب بوب عليه باب كل شيء بقدر، فقال مسلم: حدثني عبد الأعلى ابن حماد قال قرأت على مالك بن أنس حا وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك فيما قرئ عليه، عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. إذن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، فيطلب الإنسان الأمور من ربه سبحانه وتعالى. والفيت هي الفطنة، والعجز اللي هو الإنسان لما يكون متعاجزا عن فعل الشيء. ويفسر أيضا العجز بترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته، ويدخل في هذا العجز عن الطاعات، ويشمل أمر الدنيا وأمر الآخرة. أما الكيس فهو الفطنة، وهو النشاط والحذق بالأمور. ومعنى الحديث أن العاجز قد قدر عليه عجزه، والكيس قد قدر عليه فطنته. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فربنا جل جلاله كل شيء قد خلقه بقدر وقدره، فالقدر ما قدره الله تعالى وقضاه، وسبق به علمه، وسبقت به إرادته سبحانه وتعالى. باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لإسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: رأيت شيئا أشبه باللمم. ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا. فربنا جل جلاله قد قدر الأشياء على الناس، وغرز في الإنسان أمر الشهوة، وسميت غريزة لأنها مغروزة. فالإنسان يقع في كثير مما منع منهم، وهذا لا يدفعه إلا مزيد الإيمان والانشغال بالله تعالى، وتمام المراقبة وفهم كلام الله تعالى. ولكن غالب الناس لما يضعف عن أمور الإيمان يقع فيما حرمه الله عليه. فقال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أي نصيبه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فالإنسان يقع في كثير من المنهيات مهما كان حريصا أن لا يقع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: فزنا العينين النظر، إذا النظر من الزنا، وزنا اللسان النطق لما ينطق الإنسان بالفاحشة، والنفس تمنى وتشتهي، إذا التمني والاشتهاء والذهاب بالخواطر مما يسأل عنه الإنسان. أما الخاطر التي تهجم ويدفعها الإنسان فهي يؤجر عليها، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أي حقيقة الزنا هي بالفرج. قال عبد في روايته ابن طاووس عن أبيه سمعت ابن عباس. إذن هذا الحديث يدل على أن ابن آدم قد قدر عليه نصيب من الزنا، لكن الناس يختلف حالهم من حال إلى حال، فبعض الناس يكون زناه حقيقيا وهو الذي يحصل بارتكاب الفاحشة، ومنهم من يكون زناه مجازا وذلك بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الحرام أو الرضا بالحرام، وقد ينظر الإنسان إلى محرم فيكون مشاركا بالإثم كأنه قد رضي هذا. فينبغي على الإنسان أن يجتنب ما حرمه الله تعالى وأن يحصر نفسه عما لا يحل له. وربنا يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة. ومعنى الآية الذين يجتنبون المعاصي غير اللمن يغفر لهم اللمن. وربنا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا اجتناب الكبائر يسقط الصغائر، فينبغي على الإنسان أن يحفظ سمعه وبصره ويأتي بالأشياء التي تكون سببا لعفته. وحينما ننتهي من شرح صحيح البخاري شرحا مكتوبا النية لإكمال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإكمال كتاب الشهوات، يعني ما هي الوسائل التي تعف الإنسان عن الشهوات الحرام. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موتى أطفال الكفار وأطفال المسلمين. حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فربنا جل جلاله رحمنا في هذه الدنيا وبين لنا أمر الدين بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ومن من الله عليه وجعل أبويه من أهل الإيمان فإن الله قد يسر له الأمر، وغير هؤلاء أيضا قد بصرهم بآياته الكونية وبآياته القرآنية، ولا يهلك على الله تعالى إلا هالك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى ها وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد وقال كما تنتج البهيمة بهيمة ولم يذكر جمعا.

قال وذكرت عنده القردة، قال مسحر وأوراه قال والخنازير من مسخ، فقال إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا. وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك، فالله لا يجعلها عقبا، لكن القردة والخنازير هي خلق مخلوق قبل أن يمسخ من مسخ إلى القردة والخنازير. حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر بهذا الإسناد، غير أن في حديثه عن ابن بشر ووكيع جميعا من عذاب في النار وعذاب في القبر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحجاج بن الشاعر واللفظ لحجاج، قال إسحاق أخبرنا، وقال حجاج حدثنا، عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال قالت أم حبيبة اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. قال فقال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. حدثنيه أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد، غير أنه قال وآثار مبلوغة، قال ابن معبد وروى بعضهم قبل حله أي نزوله. باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، لأن المؤمن على خير كثير بإذن الله تعالى. والمراد بالقوة عزيمة النفس وقوة القريحة في أمر الآخرة والإقدام عليها، لأن صاحب قوة النفس وصاحب حسن الظن بالله تعالى أكثر إقداما على أمر الدين وأمر الدنيا وأمر الآخرة والجهاد في سبيل الله تعالى، ولذلك صاحب هذا هو أسرع خروجا إلى طاعة الله تعالى وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحمل في ذات الله تعالى والصبر على الأذى واحتمال المشاق في القيام بأمر هذا الدين، ولذلك صاحب هذا هو أرغب إلى العبادات في جميع أنواع العبادات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، وهذا الحديث يجعله الإنسان نصب عينيه. أنا كنت في الثاني في الجامعة وقد كنت أقرأ بهذا الحديث وكنت أعمل في دكان أبي، فلما قرأته تأملته طويلا طويلا طويلا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، الإنسان يحرص على ما ينفعه في أمر الآخرة ويعمل بأمر الدنيا لما يقرب له أمر الآخرة ويستعين بالله تعالى. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، لا تأتي بلو التي هي تفيد الحسرة، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيء ذا. فالإنسان يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى ولا يأتي باللو التي تؤخره. كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا يحذر الإنسان البدع ويحذر الإنسان أصحاب البدع، ويسأل الله يسأل ربه من فضله، ويحرص الإنسان بأن يكون خاضعا دليلا لله مطبقا شرع الله حتى ينال ما عند الله تعالى من الأجر والكرامة والتوفيق وحسن الفهم، لأن الفهم الصحيح يجر إلى العمل الصحيح، وأن الفهم الخطأ يجر إلى العمل الخطأ، وأساس كل بلوى وفتنة هو سوء الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب وزدنا علما. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.